طيب نبدأ بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم، من يقرأ؟ أقرأ في الميكروفون هذا. ها، ما في ميكروفون؟ لا أظن هذا الميكروفون وهذه في القاعدة. ها، طب كلموهم لأنه أخواتهم يعني بيسمعوا. واحد بس يكلم من هذا الأخوان هو ينشبك من العادة. انتهيت من الاختبارات التجريبية والنصفية؟ انتهيتوا ها؟ أنا مجتهدوا، حاولوا تراجعوا. ثبت أن يوم 14 أول يوم دراسة، 14 ثبت عندكم؟ 14؟ لا 22 معروفة، قالوا الأخوة أنه يوم 14 تبدأ الدراسة هنا، يعني يوم السبت يصير نحضر. ثبت ولا ما ثبت؟ ما أخبركم؟ أنتم اللي أخبرتوني يوم 14 ولا لا؟ ايه، لا ما تأكدتوا يعني الموضوع؟ انا ما عندي خبر، وسألت بعض المشايخ برضو اللي يدرسون عندكم هنا قالوا ما عندنا خبر، فالله اعلم، حتي نتأكد. واحد منكم كان يدفع أسبوع الماضي منه كان ورق العمل الجنة، نعم، أصبح منهم أو مستقبل كان يصير كثر من السرعة عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة. نعم. سوف يبدأ الآن بشروط الصلاة، شروط الصلاة، وهذا العنوان معروف عند فقهاء الحنابلة يعنون بباب شروط الصلاة. ثم سيذكرون بعد ذلك باب أركان الصلاة. فعندهم شروط وعندهم أركان. الشرط والركن كلاهما لا تصح الصلاة إلا به. الشرط والركن كلاهما لا تصح الصلاة إلا به. وحينئذ ما الفرق بينهما؟ إذا كان هذا لا تصح الصلاة إلا به وهذا لا تصح الصلاة إلا به، فما الفرق بينهما حينئذ؟ ها؟ الشرط إذا عدم إلا تصح عدم ها؟ لا لا لا لا لا بعيد بعيد ها. أحسنت، هذا من الفوارق. من الفوارق الأولى أن الشرط أو الشروط تكون قبل الصلاة، كلها قبل الصلاة، إلا الإحرام فإلا تكبيرة الإحرام فإنها توافق، أو إلا النية فإنها توافق تكبيرة الإحرام، بينما الأركان تكون داخل الصلاة. هذا فرق. والفرق الثاني وإذا لم يأتي بالشرط تبطل الصلاة. طيب تبطل الصلاة إذا ما أتى بالشرط تصح الصلاة؟ ما تصح، تبطل. وكذا إذا لم يأتي لا نريد تعريفها تعريف منطقي، لأنه خلاص نحن قلنا لك إيش فائدة هذا وهذا، كلاهما لا تصح الصلاة إلا به. ها كلام برضو اللي في الدورة نتكلم عن الأركان مش على الواجبات. طيب الشروط لا تتكون منها ماهية الصلاة، بينما الأركان تتكون منها ماهية الصلاة. فلو أن الإنسان جمع كل شروط الصلاة ثم وقف ما صلى، هل يقال صلى؟ لكن لا يصلي إلا يجمع الأركان، فإذا فعل الأركان تكونت منها ماهية الصلاة. عرفتم؟ إذن هذا شروط وهذه أركان. طيب الشروط تكون، قلنا لكم تكون قبل الصلاة، والأركان طيب الشروط تكون مجتمعة. هذا فرق ثالث. الشروط تجتمع كلها، إذا جاء للصلاة فإنه يجمع كل الشروط في وقت واحد، فتجد رفع الحدث، ستر العورة، استقبل القبلة، وكل الآن موجودة فيه. بينما الأركان ينتقل فيها من ركن إلى ركن، لا يدخل ركن في ركن، إنما هي عملية انتقالية. فإذا وقف، فإذا سجد يكون قد ترك الوقوف، وإذا ركع، وإذا قام للركوع يكون قد ترك الركوع، وهكذا ينتقل من ركن لركن. طيب على العموم هذه فوارق بين الشروط والأركان، ولهذا فرقوا في التصنيف حتى لبيان دلالة الأحكام، يعني من باب التقسيم واستيعاب الأحكام. فقال رحمه الله، ابدأ. قال المصنف رحمه الله: وهي ستة للاستقراء. للاستقراء، الاستقراء هو تتبع النصوص الدالة على مواطن شروط الصلاة فتتبعوها ويدوها ستة. نعم. أحدها الطهارة من الحدث. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الحدث الأصغر أو الأكبر، والطهارة سواء كانت غسلا أو وضوءا، هذه طهارة مائية، أو تيمم، وهذه الطهارة ترابية. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. نعم. الشرط الثاني، ما عندك وقد مضى ذكرها؟ عندي زيادة: وقد مضى ذكرها. لا، في المتن، في الأصل، وقد مضى ذكرها في المتن، وهذا صحيح، مر معنا كتاب الطهارة كله يتكلم عن هذا. نعم، وإن كان المقصود بها مسألة رفع النجاسة، إزالة النجاسة ورفع الحدث اللي مر معنا. طيب اقرأ الثاني. الشرط الثاني الوقت. أنا ما عندي شرط، عندي على طول الثاني. نعم، حط نسخة، لأنه حتى في الشرح ما في الشرط الثاني. ها؟ حتى في الشرح ما في الشرط الثاني. الثاني الوقت. الوقت، ويقصد به دخول الوقت، لا ذات الوقت لكن دخوله. إذا دخل هذا وجبت حينئذ الصلاة، هذا اللي يقصد به. ولهذا تعبير جماعة من الفقهاء بقولهم دخول الوقت أولى من قوله الوقت. نعم. فبدأ الآن سيفصل وقت كل صلاة ما هو. والأصل في الأوقات أوقات الصلاة حديث جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من ليلة الإسراء في صبيحة ليلة الإسراء نزل جبريل يعلمه وقت كل صلاة، لأن فرضت خمس في السماء ثم نزل الخمس، فنزل جبريل الصبيحة ويعلمه وقت كل صلاة، فبدأ معه بأول صلاة، صلاة الظهر، أول ما صلى بنعم صلاة الظهر، فنزل اليوم الأول فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس لأول وقتها، ثم جاءه اليوم الثاني وصلى الصلوات الخمس لآخر وقتها، ثم قال له ما بين هذين وقت، يعني بين كل صلاة صليت الأول الوقت وآخر الوقت ما بين هذين وقت لهذه الصلاة، وهكذا كل صلاة. فالعمدة في بيان الصلاة أوقات الصلاة حديث جبريل وإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإمامته جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المتواترة، لكن هذا متى كان؟ في مكة. ثم في المدينة جاءت أشياء غيرت بعض الأوقات، سيأتي بعضها معنا إن شاء الله، عرفتم؟ لكن الأصل في مسألة توقيت إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. ووقت الظهر من زوال الشمس بالإجماع، هذا بداية وقت الظهر، هذا محل إجماع أنه يبدأ من زوال الشمس. الزوال إيش يعني زوال؟ طبعا زوال يعني انتقال، زالت عن محلها الشمس لما تطلع. طيب حتى اشرحها لكم على الصبورة حين تفهموا. لا إله إلا الله. عندنا هنا هنا المغرب وهنا مشرق. طيب وهذا اعتبروه شاخص، مثلا طيب الشمس إذا أشرقت منها هنا خلاص ومرت، مضت إلى أن وصلت كبد السماء، هذا يسمى كبد السماء، وسط كبد السماء. إذا وصلت الشمس إلى هذا المكان، هذا كبد السماء هنا، إيش تجدون؟ تجد لحظة استمع، تجد ظل كل شيء تحته، تجد الظل هنا تحته، ولهذا بعضهم يعبر بيقول حتى يصير لكل شيء لا ظل له، ما له ظل، إذا صار تحت كل ظل كل شيء تحته لا ظل له، أنت في الظل ما في ظل. لما؟ لأنها عمودية على الشاخص نفسه، على الجرم كامل، فينتفي الظل تماما. وهذا يختلف باختلاف أيام السنة، لأنه تعرف موقع الشمس في الصيف غير موقعها في الشتاء، لكن في الخريف والربيع العادة أنها في الوسط. فالمقصود إذا وصلت كبد السماء فإنه يصير ظل كل شيء تحته. طيب الشمس إذا بدأت من المشرق الظل فين يكون؟ ظل الشاخص يكون جهة المغرب، ويصير طويل طويل جدا، الظل إلى هنا يصير طويل جدا، يفترضوا إلى هنا. طيب يصير طويل إلى هنا طويل جدا لأنه هو أطول مسافة له. ثم كلما ارتفعت يتناقص، كلما ارتفعت يتناقص يتناقص يتناقص يتناقص يتناقص يتناقص هكذا الظل، حتى تصير الشمس في كبر السماء فوق كل شيء، ثم يصير ظل كل شيء تحته. بعد أن يصير ظل كل شيء تحته هذا كبر السماء، تتمايل أو تزول الشمس عن محلها. إذا زالت عن كبر السماء، زالت عن هذا المكان ولو بقليل، مرت هكذا قليل، عرفتم؟ يسمى زوال، هذا دخل وقت الزوال. وأمارته أن يبدأ الظل في الجهة الأخرى، يبدأ تجد هنا ولو قليل بدأ الآن الظل. إذا بدأ الظل في الجهة الأخرى اعرف أن السماء الشمس زالت عن كبر السماء، فيسموه هذا الوقت وقت إيش؟ الزوال، هذا وقت الزوال، عرفتم؟ فإذا ذهبت الشمس يبدأ الظل يزيد في هذه الناحية، كلما يزيد كلما ذهبت غربا هكذا يزيد. حتى يصير حتى تأتي لهذه المنطقة الشمس، فيصير ظل كل شيء مثله، الطول نفس الطول هذا هو هنا موجود نفس الطول، تجدوا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. خلاص، إذا صار طول الشيء طول الظل مثل طول الشخص، هذا خرج وقت الظهر، خرج وقت الظهر الآن. فإذا زاد عن طول مثله عن طول الشخص الآن يبدأ وقت العصر، إذا هذا كله وقت الظهر، هذا الظهر من هنا إلى هنا يبدأ وقت العصر. طيب، يبدأ الشمس تنزل من هذا المكان إلى هذا المكان إلى الغروب، هذا المكان هذه منطقة الغروب الآن. طيب، إذا مشيت الشمس حتى هنا تصفر الشمس، إذا اصفرت الشمس ها هنا يكون قد خرج وقت الاختيار، وقت الاختيار للعصر خرج انتهى باصفرار الشمس، وسيأتينا القول الثاني ما هو. خلاص، طيب، إذا من وقت اصفرار الشمس إلى الغروب هذا يسمى وقت إيش؟ وقت اضطرار، سيأتينا تفصيل الكلام بس يفهم الخطة هذه. ثم خلاص غربت الشمس، لما تغرب الشمس يدخل وقت المغرب، هذا وقت المغرب أن غربت الشمس، غربت الشمس معناته الشمس صارت لا ترى تحت الخط، ما يرى، تطلع سهل جبل، تطلع عمارة، ما تشوف شمس، هذا غربت الشمس. إذا غرب قرص الشمس، نحن يكون ما لها ضوء، هي مجرد ما تغرب يذهب وهجها، يبدأ القرص ترى من بعيد، ولو بقى الحاجب أحيانا تبقى كذا حاجب بسيط، هذا مثلا مستوى البحر يبقى حاجب بسيط، ما زال الوقت وقت الاضطرار ما زال حتى تجب، يعني ايش تجب؟ هتسقط، تختفي تماما، كل القرص اختفي، تنظر ما في قرص الشمس، في وهج، في ضوء، موجود الضوء. خلاص، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة ويخرجون وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله، ايش يعني مواقع نبله؟ يعني لو مسك السهم ورماه يشوف فين راح، ولا يكون هذا إلا في ضوء، هذا معنى مواقع النبل. طيب، إذا غربت الشمس يبدأ إيش؟ يبدأ في السماء، يبدأ في السماء عندنا هنا شيء اسمه الشفق، الشفق الأحمر، يبدأ الشفق الأحمر، في احمرار في الجو، خاصة إذا كان سحاب يبان تمام الأحمر يبان الجو حتى هنا في هذا الوقت. الآن ما في شمس معنا، لكن كلما دار ذهابها في الجهة الأخرى من الأرض كلما ازداد بعدها فيذهب الوهج، هذا المكان يختفي فيه الشفق الأحمر. خلاص، يعني يغيب، يسموه غياب الشفق الأحمر، يغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب، هذا وقت المغرب، هذا وقت وقتها يعني وقت المغرب. إذا غاب الشفق الأحمر انتهى، دخل وقت إيش عندنا؟ العشاء، هذا وقت العشاء. خلاص، ويمضي وقت العشاء معنا، عندنا نصف الليل، هذا نصف الليل، وعندنا ثلث الليل، هذا ثلث الليل، وعندنا باقي الليل، باقي الليل. طيب، في قول لأهل العلم أن وقت العشاء يستمر حتى ثلث الليل، ثلث الليل، هذا القول الأول. والقول الثاني ينتهي عند نصف الليل أو منتصف الليل، وهذا هو الصواب وسنذكره إن شاء الله. إذا يستمر وقت العشاء إلى هذا الوقت، من مغيب الشفق هذا المكان إلى هذا المكان نصف الليل، هذا وقت الاختيار للعشاء، الاختيار، هذا وقت الاختيار، يعني هذا وقت صلاة العشاء من هذا المكان من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. إذا جاء منتصف الليل فمنه إلى طلوع الفجر، هذا يسمى وقت اضطرار، وقت اضطرار. وهذا القول الصحيح أن العشاء لها وقتان، وقت اضطرار واضطرار، وإن كان جماعة من أهل العلم يقول ليس لها إلا وقت واحد، لكن الصواب أنها لها وقتان. طيب، هذا وقت اضطرار، وقت اضطرار، سيأتينا الفرق بين الوقتين إن شاء الله. طيب، حتى يأتي إيش؟ حتى يأتي هنا شيء عارض مستطير أزرق تظلم بعده السماء، هذا يسمى الفجر الكاذب لأنه كذاب، كأنه يظهر لك أنه في ضوء ما في ضوء، طلع شيء أزرق مستطير السطير في السماء ينتشر، عرف؟ ثم ترجع تظلم الدنيا مرة أخرى، هذا الفجر الكاذب. هذا إلى الآن ما خرج الوقت، ما خرج الوقت، وإن كان جماعة من الفقهاء يقولون يخرج به الوقت، لكن الصحيح أن وقت الاضطرار ينتهي بطلوع، هذا عندنا واحد اسمه الفجر الصادق. الفجر الصادق لأنه لا ظلمة بعده، وهو أبيض ليس أزرق، أبيض وبعده خلاص يبدأ الإصفار، يبدأ بعده هكذا الإصفار. يعني إيش عن الإصفار؟ يعني كلما ذهب الوقت كلما أسفرت السماء، أظهرت بانت بان كل شيء، هذا معنى الإصفار. طيب حتى يأتي وقت مشرق الشمس، هذا مشرق الشمس فيخرج الوقت. طيب من الفجر الصادق إلى شروق الشمس هنا، هذا وقت إيش؟ وقت صلاة الفجر، وهي تخرج بشراق الشمس بإجماع أهل العلم، إذا أشرق الشمس خلاص خرج وقت الصلاة. الله بسم الله، هذا المخطط، هذا المخطط سير الشمس، هذا الكروكي حق أيضا، هذا الكروكي. طيب أوقات النهي سيأتينا، وقت النهي عندنا هذا حال الإشراق، عندنا هذا الخط، خليها بعدين لا بعدين ما هي مشكلة، إذا جاء وقتها الظهر ما اللي ما يذكرها، وإذا ما ذكرها طحسها عليكم، أقل يلا اقرأ هنكمل افهموا، نحن هنتكلم معكم هنشرح الكلام وخلوا المخطط معكم. نعم بسم الله. قلنا وقت أيوة أبدأ وقت الظهر، قال المصنف رحمه الله ووقت الظهر من زوال الشمس، هذا بالإجماع يبدأ من زوال الشمس خلاص، يعني إذا تحركت عن كبر السماء يبدأ الآن وقت الظهر. طيب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مثله، هذا ينتهي به وقت صلاة الظهر، وهذا أيضا محل اتفاق. إذن هذا وقتها من زوال الشمس ابتداء إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، هذا انتهاء، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم طيب أيوة، وقت العصر وهي الوسطى، وهي الوسطى، هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، بل ذكر ابن رشد رحمه الله أنه محل، بل ذكر أنه مما يعلم ضرورة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي واردة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا هي صلاة العصر، وثبت هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، لما يوم الأحزاب لما شغل بالحفر ومواجهة الكفار قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. فابن رشد رحمه الله يقول هذا من مما يعلم بالاضطرار، وعليه إذا كانت العصر هي الوسطى فأول صلاة ما هي؟ الفجر. لا الفجر كيف يصير وسطى؟ يعني متوسطة بين صلاتين، فيصير إذا كانت صلاة الوسطى هي العصر يصير عندنا صلاتين نهاريتين اللي هي الفجر والظهر، وعندنا صلاتين ليليتين اللي هي المغرب والعشاء. أما الفجر كونها صلاة نهارية لمحل إجماع، هي من صلوات النهار الفجر، ولهذا الفجر فاختلفوا هل الفجر هي الأولى ولا الثانية. إن كان قلنا أن الوسطى هي الأولى، هي العصر هي الوسطى، فالصلاة الأولى هي صلاة، وهذا هو الصحيح. وإن كان مذهب الحنابلة أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، المشهور عند الحنابلة أن الأولى هي الظهر، ويذهبون إلى أن الوسطى هي العصر أيضا، لكن الأقرب والله أعلم أن الصلاة الوسطى هي العصر، وتكون على حينئذ أن الأولى هي الفجر. فقط أقرأ أمشي. وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر، من آخر وقت الظهر، من آخر وقت الظهر، من آخر وقت الظهر، يعني بمجرد ما تنتهي صلاة الظهر يبدأ وقت العصر. إذن لا يلزم تداخل الوقتين ولا وجود فاصل بين الوقتين، انتبهوا. والصلوات منذ أن تبدأ من صلاة الظهر إلى أن تنتهي بالفجر لا فاصل بينها، حتى يأتي وقت الفجر ويخرج وقت الفجر، وهذا الفاصل الوحيد في الصلوات اللي هو من شروق الشمس إلى الظهر، هذا ليس محل فريضة أبدا، عرفتم؟ إذن ما في فاصل بين الصلاة الخمس إلا هذا الفاصل الوحيد. طيب، فالمقصود أنه من أول ما تنتهي صلاة الظهر من آخر وقت الظهر، آخر وقتها ما هو؟ أي اللي ذكر الآن أن يصير الظل كل شيء مثله. إذا انتهى وقت الظهر الآن يبدأ مباشرة وقت العصر، فلا يتداخل، لا يلزم يتداخل منها شيء بين الصلاتين، ولا يكون بينهما فاصل، مجرد ما انتهى الظهر يبدأ العصر. طيب، من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. إذا تنتهي تنتهي صلاة العصر كما قلت لكم ها هنا، إلى أن تصفر الشمس. إيه. طيب، هذا اختيار المؤلف رحمه الله. والقول الثاني لأهل العلم أن وقت العصر ينتهي بأن يصير ظل كل شيء أو ظل كل شيء مثليه، وهذا مذكور في الشرح. اقرأ الشرح. وآخره ما لم تصفر الشمس. نعم. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. نعم. رواه مسلم. وهذا من أصرح الأحاديث في هذا الباب، يعني في باب بيان وقت آخر صلاة العصر. طيب، أيوة. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية الآن. وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه. وهذا قول جمهور أهل العلم وفاقا لمالك والشافعي وغير من أهل العلم، وهو رواية ثانية عند الحنابلة أن يصير، وهو المذهب، وهذا المذهب الرواية الثانية المذكورة في الشرح هي مذهب الحنابلة. فمذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أنه حتى يخرج وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه، لكن اختيار المؤلف القول الثاني. طيب اقرأ. قوله عليه السلام في حديث جبريل وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. حين صار ظل كل شيء مثليه، وحديث قلنا جبريل مشهور هو في التوقيت. طيب القول، إذن هذا المذهب، المذهب والرواية الثانية المذكورة في الشرح أنه يخرج وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه، لكن الرواية الثانية عن الحنابلة وهو اختيار جماعة من أهل العلم أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، وهذا هو الراجح، وهو اختيار شيخ ابن تيمية وجده المجد وجماعة من أهل العلم. لما؟ لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، ولأنها أحاديث قولية ليست فعل. أما جبريل بن النبي صلى الله عليه وسلم، إمامة جبريل بن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وما روي من كون صلاة العصر تنتهي باصفرار الشمس هذا قول، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في حديث ابن عمر في الشرح قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. طبعا ما لم تصفر الشمس يعني اصفرار الشمس بعد أن يكون ظل كل شيء مثليه، ترى بعده يعني يزيد عنها شيء أيضا، وهذا صحيح. وأحاديث اصفرار الشمس مدنية يعني متأخرة، والأخذ بالمتأخر متعين، وهذا مما زيد بعد ذلك، مما زيد من الوقت، وهذا فيه فسحة للناس. إذا الوقت الصواب اختاره المؤلف وذكره في الأصل في المتن أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، باصفرار الشمس. طيب، إذا هذا وقت انتهاء العصر. طيب، ثم يذهب وقت الاختيار. وقت الاختيار، الآن أعلمنا المؤلف أن للعصر وقتان، لها وقتان، الأول وقت اختيار ووقت اضطرار. فوقت الاختيار يبدأ من دخول وقتها من سيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت اختيار. ومن اصفرار الشمس إلى غروبها هذا وقت اضطرار. والفرق بين الوقتين أن من أخر الصلاة بغير عذر إلى أن دخل وقت الاضطرار فهو آثم، فهو آثم يعني يأثم. طيب، إذا جعلنا له وقتان، إيش يعني الآن، إيش من فوائد كون لكل صلاة وقتا، إيش فوائدها؟ من فوائدها أن من يؤدي الصلاة في الوقت يكون مؤديا، أدى صلاة يعني فعلها أداء، ومن فعلها بعد الوقت يكون فعلها قضاء لا أداء، وفرق بين الأداء والقضاء. خلاص. طيب، إذا جعلنا للعصر وقتين، وقت اختيار وقت اضطرار، فقلنا يخرج وقت الاختيار باصفرار الشمس ودخل وقت الاضطرار، هل نجعلها أيضا أداء ولا نجعلها قضاء؟ لا، هي أداء بالاتفاق، هي أداء بالاتفاق. الفرق بين وقت الاختيار والاضطرار أن من أخرها بغير عذر يأثم، الإثم هو الفرق. فهمتم؟ لكنه يكون أداها يعني أداها في وقتها فعلها أدى الصلاة أو فعل الصلاة أداء. فالفرق بين الوقت الاختيار والاضطرار هو الإثم، فمن أخرها لغير عذر أثم، ومن أخرها بعذر لم يأثم، لكنه أداها فعلها أداء. فهمتم؟ إذن هذا الفرق. إذن ثم قال يذهب وقت الاختيار ويبقى، اقرأ، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس فيخرج الوقت بالكلية، يخرج الوقت بالكلية. طيب نعم. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق. لا لحظة لحظة، وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق كذا. أنا عندي وقت المغرب من الغروب، من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب من الغروب، حطوا نسخة. طيب إذا يبدأ وقت المغرب الآن من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فليس لها إلا وقت واحد، ليس لها وقتان، وإن كان بعضهم جعل لها وقتين، وقت إلى أن يعني مغيب الشفق، ووقت آخر إلى أن تظهر النجوم، أو وقت إلى أن تظهر النجوم ثم يغيب الشفق. والصحيح لا، قول ضعيف، لكن الصحيح أنها وقت واحد، أنها من الغروب، غروب الشمس، إلى أن يغيب الشفق الأحمر. طيب هذا وقت المغرب. ها، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. من ذلك، إيش هو ذلك؟ مغيب الشفق. ها، من ذلك يعني من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هذا القول الراجح، هذا القول الراجح، اختيار المعرف رحمه الله، وهو قول مالك وجماعة أنه إلى نصف الليل. طيب اقرأ الشرح لمروى مسلم، لمروى عبد الله بن عمر ابن عمر. لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا من الأحاديث المتأخرة. حديث عبد الله بن عمر يا إخوان في هذا الباب من الأصول، وهو من الأحاديث المتأخرة، فينبغي الأخذ به والتعويب عليه. فهذا هو دليل المسألة، إلى نصف الليل، والمذهب أنه إلى ثلث الليل، مذهب الحنابل أنه إلى ثلث. وعنه اقرأ، وعنه إلى ثلث الليل. روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، حين ذهب ثلث الليل، رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، حديث صحيح، لكن هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم حين ذهب ثلث الليل، لكنه هو قال إلى منتصف الليل، ففيها زيادة، عرفتم؟ فالسيرورة إلى قوله صلى الله عليه وسلم أولى وألزم. نعم، فالقول الصحيح ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل. طيب هذا انتهى الآن وقت الاختيار للعشاء، ويبقى وقت، اقرأ، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. أنت عندك ثم، ثم يبقى، أنا عندي على طول ويبقى وقت الضرورة، ما في ثم. طيب اقرأ، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. إلى طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني بيسموه الفجر الأول، والفجر الثاني هو الفجر الصادق، عرفتم؟ إذا طلع الفجر الثاني خرج الوقت، انت حتى وقت الاضطرار بالنسبة لصلاة العشاء تكون قد خرج وقتها بالكلية، وبدأ وقت ايش؟ وقت الفجر. لا، وقت الفجر ايش ضرورة، خلاص انتهى وقت الضرورة الآن، ودخل وقت الفجر. نعم، ووقت الفجر، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. من ذلك، ايش هو ذلك؟ طلوع الفجر الثاني، هذا ذلك، إلى طلوع الشمس، وهذا واضح وقتها واحد، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، إلى طلوع الشمس. نعم، ومن كبر للصلاة قبل خروجه. لحظة، إذن عرفتم مسير الأوقات كيف؟ عرفتم؟ إذن هذا مسير الأوقات، احفظوها. والأصل فيها قلت لكم حديث إمامة جبريل بن عبد سلم، ثم بعد ذلك انظروا الأحاديث المدنية التي سيقت، حديث ابن موسى وابي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وغيره، لو جمعتوها في الباب تجدونها ما تخرج عن هذه الأوقات المذكورة، ولذكرها المؤلف اختيار رحمه الله هو الصواب. نعم، الآن سيبدأ، فكيف ندرك الوقت؟ بما يدرك الوقت، كم مقدار ما يفعله الإنسان في الصلاة حتى نقول أنه أدرك الوقت، ويكون فعله أداء لا قضاء، سيذكر لك الآن. ها، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها. لحظة، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها، قبل خروج وقتها، إذن عرفنا بهذا قبل خروج وقتها أنه لو كان لها وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار، فإن المقصود بالمسألة وقت الاضطرار، لأن بذهابه يذهب وقت الصلاة. إذن قوله قبل خروج وقتها يقصد به وقت إخراجها عن وقتها تماما ولو كان لها وقتان فالمقصود بها وقت الاضطرار. طيب من كبر للصلاة يعني مجرد لو ما لم يبقى من وقت الصلاة إلا مقدار التكبيرة تقول الله أكبر، هذا معنى كبر، قال الله أكبر في الوقت ثم قال بعد قال الله أكبر خرج الوقت يكون قد أدرك الصلاة، هذا معنى كلام المعلم. يكون حينئذ فعله أداء ولا قضاء؟ أداء. طيب اقرأ المسألة كاملة ثم نبدأ نشرح لكم. ومن كبر؟ من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، أدرك الصلاة يعني أداها فعلها قضاء أداء خلاص. طيب إذا هذا مذهب الحنابلة. طيب لما اقرأ الشرح ايش قال حديث أبي هريرة، اقرأ حديث أبي هريرة. وأما ما دون الركعة. طيب المهم حديث أبي هريرة عندك انت ما عنده شيء عندكم في قال ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، الشرح عندكم آخر الشرح عندكم حديث أبي هريرة من أدرك سجدة من صلاة الصبح عندكم هذا هو الدليل، من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. انتبهوا معي ايش الحديث يقول حديث ابي هريره. طيب من ادرك سجده من صلاه الصبح فقد ادرك فليتم صلاته، ايش يعني فليتم صلاته؟ اي انها فعلها صلاه مؤداه في وقتها، هذا معنى فليتم صلاته، عرفتم؟ طيب الحديث ايش فيه؟ يقول من ادرك سجده قالوا بالسجده جزء من الصلاة ولا لا؟ جزء الصلاة جزء السيدة جزء من الصلاة. طيب وأجزاء الصلاة انتبهوا وأجزاء الصلاة هذه كلها أجزاء الصلاة يستوي فيها القليل والكثير، ما في فرق بين أجزاء الصلاة يعني لا فرق بين قليلها وكثيرة كلها من الصلاة، فما دام أنه بإدراك جزء من نواه السيدة جزء منها إذن وعليه، فمن أدرك أقل جزء من الصلاة يدرك الصلاة لأن القليل والكثير عندهم مستوي، ما في فرق بين القليل والكثير، وأقل جزء في الصلاة تكبيرة في أقل من الله أكبر في ما في إذن يدركها بتكبيرة الإحرام، أقل جزء في الصلاة. فهمتم كيف الاستدلال؟ ما فهمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته يعني أنه فعلها أداء مؤداة خلاص؟ قال سجدة، السجدة جزء من الصلاة وليس جزءا، قال وأجزاء الصلاة يعني الصلاة أجزاء يستوي فيها القليل والكثير كلها مساوية، وما دام كذلك فهو يدرك الصلاة بإدراك أقل جزء بفعلي أقل جزء منها، وأقل جزء ما هو؟ وأقله تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذا أقل، ما في أقل منها، الله أكبر ما في أقل من هذا الجزء، لفظ عبارة عن لفظ من كلمتين وهذا أقل جزء منها، عرفتم؟ هذا وجه الاستدلال عندهم، هذا وجه الاستدلال. والصواب طبعا هذا ماذا الحنابلة، والصواب أن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة كاملة، فإذا ركع في الصلاة يقال أنه أدرك الصلاة فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يركع، فإذا ركع ورفع يقول قد أدرك الصلاة، فالصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة لا بإدراك تكبيرة، بإدراك ركعة لا بإدراك تكبيرة. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما تدرك الصلاة بإدراك ركعة، أو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وفي لفظ آخر أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة قبل الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. طيب إذا الحديث في معنى أن الصلاة إنما يدرك وقتها بإدراك ركعة كثيرة، طب كيف نفعل بهذا الحديث؟ هذا صحيح أيضا، هذا صحيح. قالوا ها المقصود بالسجدة في هذا الحديث ركعة، المقصود بالسجدة ركعة، إذ هو تعبير عن الركعة بجزء منها، نحن لما نقول ركعة يقول لك فقد من أدرك الركوع صار أدرك ركعة، ما هو الركوع جزء من الصلاة ولا لا؟ مو عندنا في الركعة تكبير وقراءة وركوع ورفع منه وسجود وجلسة ولا لا؟ مو عندنا هذا كله، لكن نسميه بجزء منها. فنقول قالوا نحمل لفظ السجدة، لفظ السجدة على معنى ركعة، على معنى ركعة. لما؟ قال حتى تتفق الأحاديث. طب هذا واحد. والذي يؤكد هذا المعنى أنه ورد في رواية مسلم في الحديث، الله أكبر الله أكبر، ندرك الصلاة كاملة لا ركعة ولا ركوع، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل بإذن الله. صلى الله على محمد وعلى آله. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. طيب طيب ها طيب طيب ان شاء الله نشوف جاوب على السؤال اذا انا شد ذكروني. الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ان شاء الله تمام. قلنا السلام عليكم. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسألون الأخوات يقولوا حدد، واللي تقول واحدة حدد الوقت بالصلاة بالساعات، ما يتحدد بالساعات، بالساعات ما نستطيع نحدد، نحن نحدده بتحدد الأوقات بسير الشمس، عرفت؟ أما بالساعات لأن بالساعات تختلف من بين صيف وشتاء ونحو ذلك، لكن على العموم حتى بالليل، لأن الليل قد يطول وقد يقصر ويقصر، لكن على العموم التوقيت الموجود في تقويم أم القرى تراه منضبط ودقيق، حتى أنه في إنتاج الساعات لساعة العصر نحوها أو عموم الساعات مبنية على التوقيت اللي تنبأ وقت الصلوات أو نحو ذلك، مبنية على توقيت على تقويم أم القرى هذا، وهم يدرسون حركة الشمس وحركة القمر ونحو ذلك، فيعرفون الحركة لسنين، ويجد عندك الساعة تقول 10 سنين وماشية منتظمة، الوقت هو هو ومع التقويم تماما. فالمقصود أن بالساعات ما نستطيع، لأنه يعني يختلف من وقت لآخر، بل يختلف من بلد لآخر أيضا، يختلف من بلد لآخر، يعني حتى مثلا شروق الشمس وغروبها تختلف من بلد لآخر، هي قد تختلف في البلد الواحد من وقت لوقت من صيف وشتاء ونحو ذلك، وقد يختلف لأجل اختلاف البلد، لأجل اختلاف البلد، يعني المناطق اللي في شمال الكرة الأرضية ليست كالتي في جنوبها، ليست كالتي في وسطها، تختلف من مكان لمكان. وقد سئل جماعة من أهل العلم عن بعض البلدان التي فيها مسلمون ولا تغرب، والنهار عندهم ساعة واحدة، تشرق وتغرب في ساعة واحدة فقط، كيف يصلون وكيف يصومون هؤلاء؟ عندهم الصلاة والصيام هي المهم، الباقي سهل. فانظر كيف الاختلاف الكبير هذا. وفي أماكن في الكرة الأرضية تشرق الشمس 6 أشهر كاملة ما تغيب، وتغرب مثلها ما تشرق، فعندهم السنة ليل ونهار واحد، ليل واحد ونهار واحد، هذه السنة عندهم. وهذه فتاوى موجودة، أسئلة موجودة حتى في كتب المتقدمين، في كتب المتقدمين كانوا يرسلون بعض أهل العلم فتاوى عن بلدان كيف نفعل إذا حصل عندنا كذا وكذا، وعندنا كذا موجود هذا الكلام. وعلى العموم لابد لابد ما دام في اليوم والليلة، شوف اليوم والليلة فيه غروب وشروق لابد من التزامه، لابد من التزام، ما دام فيه شروق إشراق وغروب وشروق وغروب لابد من التزام الليل والنهار، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، ولو قل الليل أو العكس، ولو قل النهار، ما دام فيه إشراق وغروب ولو ساعة ما في مشكلة، لكن في عندنا إشراق وفي عندنا غروب، عرفتم؟ وهذا وكذا الحكم في الصيام، يصير يمسكون ساعة واحدة ويفطرون طول الليل، هذا الحكم. والعكس لو تنكبوا ساعة النهار 23 ساعة والليل ساعة واحدة نفس الحكم. فالمقصود انه ما دام فيه ليل ونهار يتمايز اليوم خلال 24 ساعة، فيه ليل ونهار يلتزم بالأحكام الشرعية، متى يجتهد في الأحكام؟ متى يجتهد ونقدر تقدير قياسا على أيام الدجال اللي أخبر عنها وسلم لما قال اقدروا الصلاة قدرها؟ لما ما يكون عندنا ليل ونهار 24 ساعة يوم كله ليلة وكله نهار، هذا يجتهد يقدر، هذا يقدر فيه. أما ما دام يتميز ليل عن نهار فلا بد من التزام أحكام الليل والنهار، وفرق بين هذا وهذا. عرفتم؟ ها لا لحظة، في واحدة سأل، خلنا نكمل هذا عشان نكمل. تقول السؤال أخت، وأيضا تقول تسأل عن وقت متى ثلث الليل الأخير الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى. احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسم على ثلاثة، اقسم على ثلاثة، هيجيك وقت الوقت الواحد كم؟ عرفت؟ لو كان 12 ساعة بالضبط، نقول 12 ساعة الليل، فقسمنا من الغروب من أول ما تغرب الشمس إلين ما يطلع الفجر، يعني من يوم يؤذن المغرب إلى أن يؤذن الفجر، كم الوقت؟ قلنا 12 ساعة، اقسمها على ثلاثة، كم يطلع مدة الثلث الواحد؟ 4 ساعات. فيبدأ الثلث الأخير من متى؟ من الأربع ساعات الأخيرة. إذا بقي على الفجر 4 ساعات هذا هو ثلث الليل الأخير. عرفتم؟ فهمتم يا إخوان؟ هذا طريقة. أحيانا يقل الليل يصير 9 ساعات، اقسم على ثلاثة يصير معك 3 ساعات فقط، وهكذا اجمع احسب الوقت من أول الغروب إلى طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق وقت صلاة الفجر، اقسمه على ثلاثة يطلع مدة الثلث الواحد، فالثلث الأخير هو احسبه من قبل الفجر بثلاث ساعات 4 ساعات بحسب ما يطلع عندك الوقت الزمان. طيب نرجع إن شاء الله. طيب نرجع إلى المسألة، وقلنا لكم إن المقصود بالسجدة في الحديث قالوا جوابا عنها المقصود بالسجدة الركعة، لأن ورد هذا جمع بين الأحاديث، وأكثر الأحاديث على ذكر الركعة، إنما تدرك الركعة بإدراك الركوع، وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أو فليتم صلاة أو فقد أدرك الصلاة، ومن صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب، وقالوا أيضا أكثر الروايات على الركعة ذكرها، وعندنا رواية في صحيح مسلم تدل على أن المقصود بالسجدة الركعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث قال والسجدة الركعة، وهذه مفسرة، فينتهي الخلاف بهذا إن شاء الله. ولهذا ذكر جماعة من العلم على أن الاتفاق استقر على أن الوقت إنما يدركه بالركعة، يدركه بالركعة. طيب أرجع اسمي في سؤال ثاني سألتني واحد أخر نسيت عنه لعلهم يذكروني. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام. ايش عندك يا حبيبنا انت ولا اخونا؟ بالنسبة للعشاء، لا، بالنسبة للعشاء هو الوقت الوحيد، لاحظ، هو الوقت الوحيد الذي اخروه قرابة نصف ساعة عن وقته، لكنه يقل ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة نحو ذلك، اخروه يعني من باب اتزان ما بين المغرب والعشاء فقط، ولهذا على قوله تجدها دائما ساعة، يعني ساعة ونصف، لكن ترى ثقيل أحيانا، ما هي ساعة ونصف دائما، ما هي ساعة ونصف دائما، من باب تنظيم الوقت لا قوة أكثر. ولهذا بعض البلدان يلتزمون الأذان عند دخول وقت العشاء، أول ما يغيب الشفق الأحمر يؤذن مباشرة، فتشعر أنه بين المغرب والعشاء وقت قصير جدا، أقل من ساعة. المهم هذا صحيح، إذا كان دخل غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء، لكن إنما أخر شوية قليلا العشاء تأخير قليل، يعني 10 دقائق ربع ساعة نحو ذلك، من باب حتى يتزن ما بين الوقتين، يعني يصير مناسب لأداء أي عمل أو أداء أي ظرف معين. ها أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أنه لو بدأ صلاته قبل الوقت فصلاته باطلة فرضا وتصح نفلا، تصح تقع عنه نفلا، أما فرضا ما تصح عليه العادة، هي ما سمى العادة ولا ما سوى شيء، وللآن ما صلى في وقتها فريضة حتى يقال يعيد، لأنه الإعادة إعادة هو إعادة الصلاة في وقتها، هي سمى إعادة، إن عادها في وقتها، هو إلى الآن ما فعلها في وقتها، فإلى الآن ما زال الأداء ما فعله. عرفت؟ خلاص يكفي، خلينا نقرأ بسم الله. إذا قلنا الصحيح أنه من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فإنها تكون أداء لا قضاء. طيب، والحكم كذلك في إدراك أولها. الآن نحن كلامنا إيش؟ قبل خروج الوقت ولا لا؟ كلام المؤلف ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها، قال كبر فقد أدركها. والحكم كذلك عندهم عند الحنابل في المذهب، من أدرك مقدارها يعني تكبيرة الإحرام من أولها ثم طرى عليه عذر يمنعه من الصلاة، مثل لو دخل وقت العصر دخل مقدار تكبيرة وقت العصر ثم حاضر في المرأة أو ثم جنة وجلس سنة كاملة مجنون ثم عافاه الله، إيش يلزمه الآن؟ قالوا هذه أدرك من وقت الصلاة مقدار تكبيرة فلازمته في الذمة، فلما يفق يؤدي. قالوا كذلك المرأة إذا أدركت مقدار تكبيرة من أول الوقت، مقدار تكبيرة هذا أضابطهم عندهم التكبيرة، من أدرك مقدار تكبيرة فإنه يكون قبل ذلك الوقت سواء من أول أو آخر. طيب، وعليه لو, لو, لو, لو دخل من وقت الصلاة مقدار تكبيرة واحد تكبيرة الحرام ثم حاضر فإنها تقضي الصلاة، تقضيها وما قبلها على خلاف بين أهل العلم. والصواب لا، والصواب أن الوقت يقدر بركعة، لكن في مسألة الحائض هذه ذكرناها في أولها، لو أن إنسان أدرك مقدار ركعة على القول الراجح مقدار ركعة من الصلاة ثم جاءه عذر يمنع من أداء الصلاة ثم زال العذر، هل يلزمه؟ هل تبقى تلك الصلاة في ذمته؟ يعني يجب أن يؤديها يقضيها ولا ما يقضيها؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على القضاء، جمهور أهل العلم على وجوب القضاء أنه لا بد يقضيها، لأنه مجرد دخول وقت الصلاة تعلق في الذمة. والقول الثاني لا ما يقضيها، لأنه مخير في الوقت كله، ما دام أن الشارع خيره في فعل الصلاة في هذا الوقت وأذن له في تركها من أولها ليؤديها في آخرها، فإذا طرى عليه في عذر طارئ في وقت الاختيار فإنه لا شيء يلحقه، لا إثم عليه ولا شيء، ولا ذمة تتعلق ولا ذمة تتعلق بهذا الفعل، لأنه أذن له في تأخيرها، والمترتب على المأذون فيه مأذون فيه، ما دام أذن لك تتركها في أول الصلاة، إذا ما أذن لك تتركها فإذا جاءك عذر يمنعك من أدائها فعلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة، أنه ما دام أنه جاء دخل عليه وقت الصلاة لكن جاء ثم طرى عليك عذر يمنع من أداء الصلاة، وكان الصلاة وكان في الوقت متسع مو يأتي إلى آخر الوقت، إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة لا يجب القضاء قولا واحدا، لكن لا أنت ما جلست المتسع ثم طرى عليك العذر، فهذا خلاف هل يقضي ما يقضي المذهب يقضي، وقول جمهور أهل العلم أنه يقضي، واختيار جماعة من أهل العلم منهم شخص ثاني أنه لا يقضي لا هذه على ماشي تدينها. اقرأ خلينا نكمل يا أخوان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: والصلاة في أول الوقت أفضل. هذا محل اتفاق بالجملة، وإلا فبعض أهل العلم مثل الحنفية يخالفون في ذلك، لكن محل اتفاق في الجملة أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل. الحديث بن مسعود المشهور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال الصلاة على وقتها، على وقت يعني أول وقتها، وفيه سرعة إبراء للذمة، وفيه عمل بالأحاديث بالآيات الواردة سابقوا وسارعوا ونحو ذلك. طيب، سيستثني الآن وقتين اقرأ ما هما، يعني الأفضل أن يؤدي الصلاة أول وقت، أول ما يدخل الوقت يؤذن لها تصلي، إلا وقتين اثنين ما هما؟ إلا في العشاء الآخرة. أنت عندك شيء؟ أنا ما عندي فيه حتى في الشرح ما في فيه، يعني إلا العشاء الآخرة كذا مباشرة بدون فيه، حتى في الشرح ما هي عندي. طيب، إلا العشاء الآخر، هذا الوقت الأول، يعني يستحب العشاء ألا تفعلها في أول وقتها بل تؤخرها، وهذا فيما إذا لم يضر بالجماعة أو يلحق بذلك مشقة. لا، أما إن ألحق به مشقة أو نحو ذلك لا، ما يشرع تدفع المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العشاء في آخرها اللي هو الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأول من الليل، آخر الثلث الأول. لما؟ قال هو وقتها لولا أن أشق عليكم. فعرفنا بذلك أن مشقة الجماعة تدفع إذا كانت التأخير مشقة. فهمتم؟ طيب إيش يقال في النساء مثلا ما تلزمهم جماعة؟ هل يقال أفضل أن يؤدوها أن يؤخروها يؤخر العشاء؟ نعم يقال هذا في حق لأنه ما في إلزام جماعة أبدا حتى تتبع حينئذ. وكذا من لزمته لوحده صلي لوحده لعذر مريض أو نحو ذلك ما تلزم جماعة، عرفت؟ وكذا الجماعة لو اتفقوا على تأخيرها لا بأس، يعني ما نقول له أخرها يقول له والله الجماعة شاء الله الوقت، لا والله الأفضل أصلي في أخيري أن أترك الجماعة، لا ليس هذا المقصود. المقصود فيما لو اتفقوا أو كان أو كنت تؤديها لوحدك لأجل عذر من الأعذار أو نحو ذلك، عرفت؟ فالمقصود أن الأفضل في العشاء تأخيرها ما لم يشق على الجماعة. طيب تأخيرها طبعا إلى متى؟ أيوة الثلث الأول، يعني تأخيرها إلى إلى إلى آخر وقتها. نعم نعم هذا الوقت الأول. إذن والوقت الثاني وفي شدة الحر يكون وفي شدة الحر شدة الحر. طيب هذا قيد أخرج ما لو كان ظهرا لكن ما في حر ولا لا، عرفنا ولا لا؟ هذا كلام يقول وفي شدة الحر. إذن عندهم ضابط تأخير أو استحباب تأخير الظهر أن يكون مو حر، شدة الحر كمان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن لجهنم نفسان، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون بردا وأشد ما تجدون حرا، وأخبر من شدة الحر نفس جهنم. فهذا حينئذ وهذا وقت غليانها وفورانها يستحب لك أن تهدأ، مو تفور مثلها تقوم تأتي، لا اهدأ، عرفتم؟ وحتى يدفع عن الناس المشقة من يلحقهم بأداء الصلاة في هذا الوقت، يلحقهم مشقة من حر ونحوي وتعب، خاصة من يأتي من بعيد، وخاصة إذا كنتم يعني في مخيلتكم قديما أو ما زال الآن في القرى وبعض المناطق نفس الوضع، إذا يأتوا ما في المكيفات ونحو ذلك والحياة بسيطة جدا، فهذا يعني قد يلحقهم بهم مشقة في شدة الحر. طيب قال في شدة الحر في المذهب ولو مع غيم، مدى في حر ولو في غيم لكن في حر، قالوا يشرع أن يؤخرها، يستحبونها ولو مع غيم، والصواب لا، لأن الغيم لا دليل عليه، إنما جاء مسألة الحر. مدى في غيم يدفع الحر، يدفع لهج لا وهج الشمس، لماذا نؤخر؟ لا نرجع للأصل، والأصل عندنا أداء أفضل الوقت أفضل أداء الصلاة متى؟ في أول وقتها. طيب قال وفي شدة الحر في الظهر خاصة، لو بقي الحر في وقت العصر، والله العصر في حر، هل يقال أيضا العصر مثل الظهر؟ ما يقال، هذا محل إجماع، العصر ليس مثل الظهر. طيب وأيضا يستثنى من ذلك الجمعة، الجمعة لا تقاس على الظهر بإجماع أهل العلم، حكي كذلك وهو قول جمهور السلف والخلف، بل لا يعرف عن السلف شيء غير هذا القول، أن الجمعة لا تقاس على الظهر وإنما تقدم دائما وتؤفعل في أول وقتها هذه الجمعة. بعض متأخر الشافعية قالوا قاسوها على الظهر، لكن قول ضعيف لا دليل عليه. إذا وفي شدة الحر في الظهر، إذا استثنى الآن وقتين، وقت العشاء ووقت الظهر، وحدده بحالة واحدة وهي شدة الحر فقط. طيب نعم يقرأ. قال المصنف رحمه الله لا ليست مثلها، ليست مثلها، يقول أخوكم شدة البرد لا ليست مثلها، لكن في مذهب الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم أن شدة البرد الشديد هذا أصل عذر لترك الجمعة والجماعة. إنسان برد شديد وخاصة صاحبته ريح، بعضهم يقيد بالريح ونحو ذلك، فإنهم عندهم هذا رخصة لترك الجمعة والجماعة إذا كان خاصا ما يطاق، أو كان بعض الناس يطيقون بعض ما يطيق، لكن هذا عنده ملابس وهذا خاصة عنده فقرة ما عنده ملابس ما يذهب يقعد بيته. ها اي نعم الضابط يعني حالة الناس يعرفون، تحس الناس يقول كلهم والله اليوم حر، كل الناس يقول، ما حد يقول لك لا والله اليوم جو طيب وهذا يقول لك لا والله حر، ما حد يختلف يعني. لكن اذا كان تجد ناس كلهم بهالطريقة، وانت تعرف عندنا في جدة مثلا تمر علينا اوقات يعني حتى البسس تشتكي مو الاوادم، يعني حر شديد قيض شديد جدا. منطقة الخليج عموما فيها يمر عليها خاصة اخوان اللي في الخليج اللي على ساحل الخليج شيء عجيب، احيانا في الكويت مرة وصلت في حرارة 80 حتى من قبلون السيارات ذاب في بعض المناطق، أنا مرة في الرياض وصل درجة أكثر من 60 61 نحو مرة نحن وأنا في الرياض. لا لا شيء ما يطاق ما يطاق. هيا صلاة الفجر الموية صلاة الفجر يعني عادة تكون قمة البراد والهدوء تنزل الموية من هذا على السخان والسخان يعني الموية مسخنة خلقة سبحان الله العظيم هذا في الفجر وذا الموية حارة وحدها وللعادة الناس يحطوا له السخانات أيام الصيف للتبريد يعني ما هو فهذا لا تتفق جميعا عن الوقت حر شديد لا شك. طيب في مثل حالاتنا اليوم يقال الآن والله أصلا المشاهد مكيفة وواحد قدر يركب سيارة كمان ويأتي ومكيف السيارة إيه ما دام العلة موجودة يبقى الحكم إذا ارتفعت العلة انتفى الحكم. إذا كنا الناس لا يجون حر شدة حر يعني مشقة تلحقهم بهذا الحر الذهاب إلى المسجد والصلاة في المسجد بلا مشقة حينئذ يقال استحباب التأخير ولا لا نبقى على الأصل وهو استحباب التقديم يعني نبقى على الأصل استحباب التقديم لكن متى احتجنا إلى هذه الرخصة رخصنا وبل لي ما هي رخصة لا هي عليمة يعني متى ما هي اللهم أن حالين عندنا إما أن يكون عندنا حر وما عندنا شيء يدفع الحر فلا ترخص لها بلا آخر الوقت وإلا ما يصير عندنا حر أو في حر نستطيع دفع هذا الحر ويندفع فإذا دفعنا رجعنا إلى الأصل وهو استحباب أداء الصلاة في أولها نعم أول وقتها نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله نعم. الشرط الثالث نعم الثالث ستر العورة بما لا يصل نعم ستر العورة العورة معروفة ما هي العورة وسيأتيك الآن تحديدها بالنسبة للذكر والأنثى. طيب قال ستر العورة لابد أن تستر العورة فلما أوجب أن تستر العورة ذكر ما هو ضابط سترها ما هو ضابط قال بما لا يصف البشرة هذا هو ضابط ستر العورة عندهم ألا يصف البشرة يعني ما يبين ما وراءه هل هو أسود أبيض لون الجلد قال لا يبين لون الجلد هل هو أبيض أسود أو نحو ذلك لا وإنما يستره فعندهم لو كان الساتر يبين حجم العضو لا بأس ما لم تحصل فتنة ما لم تحصل بذلك فتنة فيحرم حينئذ لكن فتنة أما الستر فعصل عرفتم؟ إذا لو كان يحدد حجم العضو نحو ذلك فهذا عندهم لا بأس الصلاة صحيحة وتكون عورة مستورة وعليه نعرف أن صلاة الناس اليوم بالبناطيل في المساجد ها وبعضهم يلبس الله يهدينا وإياهم بناطيل محززة يعني تبين فعلا يعني تبين الأعضاء تماما فهذا الصلاة صحيحة وليست بصحيحة صحيحة يقال عورته مستورة لأنها ما يلبسهم البناطيل لا تبين ما تحتها ما تبين الجلد منها ما تصف لا تصف البشرة لا يبين ما تحته خلاص صلاته صحيحة عندهم بعض الستر العورة ألا يبين ما تحته هذا الساتر ما يبين ما تحته هل هو أبيض الجلد أبيض أسود نحو ذلك فإن كان ولو كان يحدد حجم العضو عندهم لا بأس ولكن حينئذ يحرم إن كان يترتب عليه فتنة نعم يحرم نعم والأولى للإنسان أن يبتعد يا إخوان عما يبين أعضاء العورة هذا أفضل له والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في سنن أبي داود وعند الحاكم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالسراويل ليس دونها أزر يعني ما ينبغي الإنسان يكره للإنسان أن يصلي بالسروال السروال مثل البناطيل اليوم البناطيل أو السراويل الطويلة هذه اللي نحن لابسينها تحت الثياب هذا سروال معروف السروال يكره أن يصلي الإنسان بالسروال وعنده إزار يتجر به وزرة أو قميص مثل هذا يسمى قميص ثيابنا اليوم يسمى قميص هذه يعني يكون سادر ساتر ما يبين شيء من الأعضاء فالنبي عليه السلام نهى أن يصلي الإنسان بالسراويل ليس عليها أجر أو ليس دونها أجر فلا ما ينبغي الإنسان أن يصلي حتى لو في بيته لوحده بهذه البناطيل البس وزرة البس الثوب هذا الروب اللي يسموه ولا جلابية ونحو ذلك أو البس ثوبك وصلي وبعد الصلاة انت حر هذا محل كراهة يعني محل يكره لك فقط مو يجب طيب اقرأ ستر العورة بما لا يصف البشرة إذا ضابط وصف ضابط الساتر متى نقول عنه ساتر للعورة أو لا وصف البشرة نعم أحسنت الآن سيحدد لك العورة ما هي وعورة الرجل والأمة سواء عندهم الأمة المملوكة عورتها كعورة الرجل وحكى جماعة أهل العلم الاتفاق على ذلك وخالف ابن حزم جماعة طيب عندهم أن عورة الأمة كعورة الرجل لأنه عندهم يفرقون بين أحكام الإماء وأحكام الحرائر. الحرائر شيء والإماء شيء ثاني. ولهذا في الشرع عندنا أحكام كثيرة تختلف فيها الإماء عن الفرة. فجعلوا وهذا منها. وهذا منها نعم. إلا أن حصلت فتنة. إلا أن حصلت فتنة بإبدائها ما يبدي الرجل. فحينئذ لا درعا للفتنة. وابن حجر رحمه الله ذهب إلى أن الإماء مثل الفرة. سواء بسواء. لأنه ليس ثم ما يقتضي التفريق بينها بينهما بين الفر والعمى. واختاروا جماعة من العلم. نعم اقرأ وعورة الرجل. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. ما بين عورة انتبهوا لللفظ. عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. إذا عرفنا بهذا اللفظ أن السرة والركبة من العورة وليس بعورة. ولهذا في الكتب الأخرى عند الحنابلة ليش يقولون والعورة من السرة إلى الركبة وليستا منها. وليستا منها يعني السرة والركبة ليستا من العورة. وهذا قول جمهور أهل العلم. قول جمهور أهل العلم أن عورة الرجل ولا مثل ذلك أنها من السرة إلى الركبة وأن السرة نفسها والركبة ليست من العورة. أما الركبة فحتى جماعة الاتفاق على أنها ليست من العورة. ذكر بعضهم اتفاق أهل العلم على الركبة على جميع الأقوال ليست بعورة أصلا. لكن خلاف في السرة قيل أنها عورة أيضا وقيل لا. لكن جمهور أهل العلم على هذا القول ذكر المؤلف أن العورة عورة الرجل ما بين السر والركبة. طيب اقرأ. طب الدليل طيب اقرأ الشرح. اقرأ أنت الشرح ولا لا أنت اللي معك المكفون اقرأ الشرح أحسن عشان يسمعون. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن شوف اسمع عمرو شوف عمرو تكتب الواو ولا تنطق. عمرو كأمر كتابتها واحدة لكن ميزوا عمرو بزيارة الواو لأن في القديم كان لو كتبت كيف تتميز عمر وعمر إلا بالنطق. فلما جاءت الكتابة احتاج إلى التمييز حتى ليقرأ يفهم من هذا عمرو ولا عمر فأزاد الحرف الواو حتى تعرف أنها عمر وليست عمر ولا النطق ولا هي الأصل ما تزعد عمر وعمر واحد بس هي للتمييز. ولهذا لا تنطق لا تنطق عرفت. فتقول عمر وما تقول عمرو ما في اسمه عمرو عمر ها لحديث ها اقرأ. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تقرأ؟ وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. لما روى أبو أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة لكنه ضعيف وأخرجه وغيره. من أبو بكر رواه أبو بكر بإسناده. من أبو بكر؟ لا لحظة الأثر محسن هو صاحب له مسند له سنن أبو بكر له سنن. فإذا قرأ الحنابلة فرواه أبو بكر هو الأكرم له سنن ينقلون حديث منها وهذا منها وأخرج البيهقي وغيره لكنه ضعيف. طيب لكن لما سارت الحديث أحاديث تحديد سرة الرجل عورة الرجل من السرة الركبة ما بين السرة الركبة فيها ضعف. وأصح ما ورد عندنا في تحديد عورة الرجل حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يظهر منه شيء من الفخذ أو كنت أنظر كما في الحديث الآخر وكنت أنظر إلى بياض فخذيه. ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر مسألة العورة عورة الرجل ذكر بصيغة التمريض قال ويذكر عن ابن عباس أنها ما بين السرة والركبة. ورواه جرهد الأسلمي صحابي وحديثه مشهور لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو كاتب لفخذه فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. عرفتم حديث مشهور. لكن أحاديث أن الفخذ فخذ الرجل عورة كلها فيها ضعف كلها. ومن حسنها أو صححها حسنها وصححها بجمع الطرق. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه قال هذا ويذكر عن ابن عباس أنه عورة يعني فخذ. وروي عن جرهد وحديث ثم ايش قال البخاري رحمه الله؟ قال وحديث انس اصح. حديث انس اللي رواه هو البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله كان كاشفا لعورته كاشفا لفخذه، ها، وحديث جرهد اهوط. يعني هو البخاري رحمه الله يميل الى ان الفخذ ليس بعوره، لكن الاحوط ان يغطى. وقول ولاد بن عربي رحمه الله وغيره يقولون ينسبون الى ان الفخذ ليس بعوره الى جمهور اهل العلم، جمهور اهل العلم. واقرب الاقوال قول ابن القيم رحمه الله يفرق بين الصلاه وغير الصلاه، فيقول في الصلاه يغطى عوره كقول الحنابلة هنا ما بين الشر والركبه ويجعلها عوره، عرف، ويغطى. واكثر العلماء على هذا، على ان الفخذ تغطى. طيب وخارج الصلاه لا، ويجعل العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة الفرجان، الفرجان، ولهذا قول جماعة من أهل العلم على أنه عورة الرجل إنما هي الفرجان، القبو والدبر فقط، عرفت؟ طيب والعورة المخففة قال الفخذ، يجعلها من العورة المخففة فيتسامح فيها. يعني إيش يتسامح فيها؟ يعني يجوز إظهارها ما لم تؤدي إلى فتنة، ما لم تؤدي إلى فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أربع وقائع، في صحيح البخاري ذكر البخاري في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم كلها الأربع وقائع كاشفا فيه عن فخذه. مرة لما جلس في الحديقة في الحائط وكان يدلي رجله على الماء وكان كاشفا حاسرا عن فخذه، ثم جاء أبو بكر وجلس بجواره، ثم جاء عمر وجلس بجواره، حتى دخل عثمان فغطى ثم سئل عن ذلك فقال قيل يا رسول دخل أبو بكر فلم تغطي، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان، فقال الحديث مشهور تجدونه في فضائل عثمان، قال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، عرفتم؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كشف. قد يقال لوحده يقول لا، رآها أبو بكر ورآها عمر فخذا صلى الله عليه وسلم، لكن ما يظن الفتنة. فكشف أبو بكر وكشف عمر أيضا، المجال ليس مجال فتنة، فكشف. ولو كان كشفه حراما لنعم صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عورة لوجب سترها على كل حال. وأيضا الحديث الثاني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوة ثم يمشي على بغلته قال وهو وحاسر عن فخذه، قال يقول جابر رضي الله عنه وإني لأبصر بياض فخذه صلى الله عليه وسلم أو أنا، وهو يمشي على بغلته، يعني كما يتجول بين العسكر وبين المسلمين. المقصود أن يعني من أجود الأقوال قول ابن القيم لما قسمها إلى عورة مغلظة وعورة مخففة، عورة مخففة. أما السرة والركبة، أما الركبة محل اتفاق أنا ليست من عورة واختلوا في السرة، فالمقصود أن الفخذ هذا محل اجتهاد. لكن ابن العربي رحمه الله وجماعة يقول أنه أكثر أهل العلم على أنه ليس بعورة، ليس بعورة، نعم. وعليه تفهمون يا أخوان أنه مثلا الآن يعني هذا المسائل الحادثة النظر للمباريات ايش حكمه؟ ها؟ خلاص على طول. هي مبنية على هذه المسألة، من أفتى بتحريمها قال لأجل أنها فيها كشف للفخذ ونحو ذلك، بناء على هذا. لو تراجعون فتاوى المشايخ تجد أن مبني تحريم النظر إلى المباريات مبني على مسألة كشف الفخذ وأنه عورة ويحرم وحين يحرم النظر إليه ونحو ذلك، عرفتم؟ هي مبنية على المسألة هذه. فهذا كلام أهل العلم فيها، هذا كلام أهل العلم فيها أنها ليست من العورة المغلظة، من العورة المخففة. فإن أمنت الفتنة فلا بأس بكشفها، إن أمنت الفتنة. والفتاوى التي صدرت فيها فتاوى قديمة، الفتاوى التي صدرت فتاوى قديمة، والقديم في لبسهم كما تعرفون كانوا يلبسون يعني قصير جدا، جدا قصير، سيء جدا، كان لا يغطي إلا محيط الإليتين وما قابلها من الأمام. لكن الآن يختلف الوقت، ولهذا بعض القصار منهم مغطي إلى الركبة سراويل اليوم، وبعضهم اليوم يحتاط من اللاعبين وش فعل إيش يلبسون؟ المشد، يشد يغطي غالب الفخذ، لا يبقى إلا يعني شيء مما اتصل بالركبة. فإذا كان معلق التحريم تبع تحريم النظر إليها بها يعني بالفخذ، وعرفنا الآن ما فيها يعني من التغطية معظمها ونحو ذلك، عرفنا أن الحكم يرتفع ويأتي الجواز حينئذ، خلاص؟ ما لم تؤدي إلى محرم وترك واجب مثل أي شيء مباح. إذا أدى إلى فعل محرم وترك واجب فحينئذ يصير محرم، لا لذاته وإنما لما أحاط به. طيب والله أعلم. هل أفيدكم لو ناس جلسوا مع أقاربهم ونحو ذلك، هل هذا محل أنكار وليس محل إنكار؟ لأنه بعض الناس يعني بعض الأبناء أو بعض الإخوة ونحو يذهب يقاطع قرائبه أو لا يحضر مجلسهم أو لا يحضر عزومتهم، يقول هذه فيها كذا، فيها مباريات مثلا يفردون، هذا يفيدكم في مثلا يعني تقدر هل هذا منكر وليس المنكر، عرفت؟ وهل هذا في مثله يعني تستطيع أن تجتهد أو لا تجتهد بخلاف المنكر الصريح زي غناء ونحوه، هل هذا محل اجتهاد وليس اجتهاد؟ هذا محل اجتهاد لا شك، عرفتم؟ هل ينفعكم في قضايا كثيرة معرفة خلاف أهل العلم قوة وعن قوته القول بأن الفخذ ليس بعورة قوي، وهو اختيار البخاري رحمه الله. ها ايش تقول في الصلاة وفي الزاد كمان؟ ها ايوه ايش عندك؟ لا ها يقولون عوراء لكنها مخففة، وسيأتينا الآن في عورة الحرة ما هي، وأنها والعورة عورة عورة الصلاة وعورة نظر، ستأتينا الآن. ما تصلي وانت كاشف عن فخذك؟ لا، لكن في ناحية النظر يتخفف، ولأن عليه السلام ما يعرف عنه ولا عن الصحابة ولا نقل عن أحد أنه كان يصلي كاشفا عن فخذه. لا، الركبة ليست من العورة، الركبة ليست من العورة، لا ما ليست من العورة، ليست من العورة. آخر سؤال لا كيف أكثر الشرة وفقر كثير من العورة؟ ما هو الأحاديث عموما هي ليست في الصلاة صحيح، ولهذا هم يزعلون عورة الرجل مطلقا فلا ليست في الصلاة. الآن المذهب أن عورة الرجل من الشرة ما بين الشرة والركوع مطلقا في الصلاة وغير الصلاة، انتبه في الصلاة وغير الصلاة، فالحكم هذا هو حدد العورة ثم يتكلم عنها بعد كذا. طب اقرأ حين نكمل. نعم. قال المصنف رحمه الله الحرة كلها عورة، كلها عورة، كل الحرة كلها عورة، المرأة كلها عورة، سيستثني الآن كلها عورة، يعني يجب أن تستر نفسها. طيب، وهذه عورة صلاة، عندنا عورة النظر شيء ثاني، لكن الآن سنتكلم عن عورة الصلاة بالنسبة للحرة للأمة للمرأة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال والمرأة عورة، كذا الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة إلا أكمل إلا وجهها وكفيها. أما الوجه فمحل اتفاق بين أهل العلم أنه ليس بعورة في الصلاة بالنسبة للمرأة الحرة، هذا محل اتفاق. وأما الكفين فهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكف أيضا ليس الكفين ليستا بعورة في الصلاة، وخالف بعض المواجهة الحقها بالعورة، لكن الصحيح أنه ليس بعورة في الصلاة. وأيضا رواية عند الحنابلة يعني صنيع المؤلف لم يستثني إلا الوجه والكفين، وعند عند المؤلف رحمه الله وهو الرواية المشهورة في المذهب أن القدمين من العورة، القدمان من العورة، والصواب وهو رواية ثانية عن أحمد أن القدمين ليستا بعورة، وعرف فيها شيخ سنتين وجماعة أن القدمين ليستا بعورة فتلحق بالوجه والكفين، حينئذ يستثنى من المرأة في الصلاة الوجه والكفين والقدمين، هاي الثلاثة تستثنى عند المرأة، فيجوز لها أن تبدي، يجوز مش يجب، يجوز أن تبدي الوجه والكفين والقدمين. خلاص. طيب، إذن والمرأة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، هذه عورة الصلاة، هذه عورة الصلاة. طيب، أما عورة النظر فتختلف، عورة النظر تختلف، ولهذا يعني خلط من قال بأن العورة واحدة أو قال بأن المرأة يجوز لها أن تخفف وجهها وكفيها بسبب اختلاف الأمر في مسألة العورة المذكورة. يا أخوة، إنما يذكرون عورة المرأة في هذا الباب في هذا المكان في شروط الصلاة، ويقصدون بها عورتها في الصلاة. أما عورة النظر فمرأة كلها عورة، يجب أن تحتجب عن الأجانب فلا يرى منها شيء لأنها كلها عورة، ولا يصح في استثناء شيء من جسد المرأة شيء، لا عن الصحابة ولا غيره. وأما أثر بن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كما عندكم في الشرح. قال ابن عباس إلا وجهها وكفيها فضعيف ضعيف. والصحيح تفسير ابن مسعود, تفسير المسعود غير ذلك, جعله الخاتم والخضاب, عرف؟ فالمقصود أو ابن مسعود أو عبار بالأشباح. إيش الأشباح؟ يعني الظاهر. فالله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, ظهر منها. فالمرأة لو تغطت من أولها لآخرها إيش سيظهر منها؟ الجسم اللي يسموه الأشباح. الأشباح يعني الجسم المظهر الخارجي, خلاص. ابن مسعود هو الصحيح كما رواه الطبري والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن مسعود, هو الإسناد الوحيد أو الرواية الوحيدة التي تصلح لتفسير آية حديث أو قول ابن مسعود أنها الأشباح والأشخاص. يعني إيش الأشخاص والأشباح؟ يعني الجسم. سيظهر جسمه. أنت حتى لو تغطي بالكامل تعرف هي نحيفة طويلة, هتعرف ولا ما تعرف ولا لا؟ معروفة تظهر. هذا معنى الأشباح والأشخاص. ليس تفسير ابن عباس على شهرته, على شهرة تفسير ابن عباس ليس هو التفسير الصحيح للآية لأنه ضعيف ما ثبت عن ابن عباس, إنما ثبت تفسير ابن مسعود. وفي الآية ما يدل على ذلك. الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا إلا ما أظهرنا منها. المرأة الآن لما تكشف الوجه, تكشف كذا بالعاني, تأتي بالغطوة وتجعلها تتحدد وتكشف الوجه تظهره وتظهر اليد, هذا ظهر منها ولا هي أظهرته؟ والله قال ما ظهر ولا ما أظهر, ما أظهر. ففرق بين التعبيرين, يعني فرق بين ما ظهر شيء يظهر منها ما تستطيع إظهاره أصلا, عرف, وبين شيء تظهره هي المرأة. ففرق يعني في الآية ما يدل على صحة تفسير ابن مسعود رضي الله عنه, هذا فيما يدل على ذلك. وجماعة من أهل العلم حملوا الآية كما قالوا, من أحسن يا إخوة من تكلم على تفسير الآية الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. الشنقيطي أتى بكل الآيات في مسألة الحجاب وما روي من روايات ووقائع في أحد الصحابة فيها ما يدل أو يوحي ولو من دلالة بعيدة على أن بعض النساء كنا يكشفن الوجوه, جمعها كلها في تفسير سورة الأحزاب وفسرها تفسير بما لا مزيد عليه. من أحسن ما تقرؤون في تفسير أهل العلم هذا كلام الشنقيطي رحمه الله, محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. فالله سبحانه وتعالى قال إلا ما ظهر منها, فحمل بعض أهل العلم أنه المقصود بظهر منها يعني غلب ظهوره عليها, ما تستطيع, يعني كانت متحشمة متغطية ثم سقطت تعرجت احتاجت إلى رفع رجل كطلوع دابة تظهر رجل أخرى أو نحو ذلك, أو جاءت ريح ورفعت ثيابها أو سقط خمارها ظهر منها, ما قصدت ذلك. يعني حملوها على الحالات الاستثنائية اللي قد يغلب ظهور هذا الشيء على المرأة, ما تستطيع, هي محتشمة متغطية لكن شيء ظهر ما تستطيع. قالوا هذا لفظ الآية ظهر منها, ما هي أظهرته؟ فرق بين ما أظهرته هي وبين ما ظهر منها بدون قصد بدون إرادة منها, فرق بين هذا وهذا. ومن أحسن الكتب المؤلفة في بيان حجاب المرأة وبيان عورتها كتابين اثنين, أنا أنصحكم باقتناء الكتابين وقراءة الكتابين. الأول كتاب الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم اسمه عودة الحجاب, عودة الحجاب, وهذا كان خرج يعني في ثلاث أجزاء متتابعة ثم جمع صار ثلاث مجلدات, طبع في دار طيبة بالرياض. هذا من أحسن وأجمع وأفضل إلى الآن على الإطلاق ما كتب في هذا الباب, لأنه تكلم عن مسألة الحجاب اللغة من ناحية اللغة ومن ناحية التفسير ومن ناحية العرف ومن ناحية الشرع ومن ناحية حتى التاريخية, الحجاب في الجاهلية ثم الحجاب في أول الإسلام ثم ما آل إليه الحجاب في العصر كيف صار الآن حجاب الأمة الآن, كيف صار التبرج الآن موجود في الأمة, ليش بهذه الطريقة. فهو من أفضل مثل, والكتاب خاصة قسم التاريخ الوسط التاريخي للحجاب, أنا أجزم أن اللي يمسك يقرأ لن يفتحه حتى يغلق المجلد الأخير إلى آخر المجلد, لأنه لذيذ. تقرأ تاريخ الحجاب كيف تتدرج من يعني كان يتمدح في الجاهلية أصلاً, بدأ يتمدح بأنه ما يظهر منها شيء حتى الظهر إلى وقت صار يعني بالمايوهات على البحار, ويؤرض عرض على عموم الأمة، وكيف أنه اتخذوا مسألة الخلاف في مسألة تغطية الوجه والكفين وأن فيها خلاف حتى وصلوا إلى ما لا خلاف فيه. وهذا كان أول من نبش مسألة الخلاف وضخه بقوة في المجالس وفي القراءة وفي الصحف قاسم أمين ومن معه من لف لفه، وضخم مسألة الخلاف ضخمة جدا حتى وصل إلى ما لا خلاف فيه، فبدأ ما بعد الوجه والكفين لم يقتصر. وهذا سبحان الله طبيعة الناس، يعني حتى لو فرض عالم من العلماء موجود معاصر وهو يرى الواقع الآن ويرى ويقول أنا والله أذهب أميل دحو يميل لأنه فعال فقيه إلى أن الوجه والكفين ليس بعورة، لو كان يرى ذلك نقول لك من سياسة الفتوى أن تعرف إلى ماذا صارت إليه الحالة. في شيء عندنا في الشرع اسمه شد الذريعة ولا ما في شيء؟ إذا كان قولك بالجواز سيفضي إلى إلى إلى إلى الحرمة، لازم تقطع على الناس هذا الباب، لازم تقطعه، لأن أنت عرفت أن الذين يتجوزون ويترخصون إنما ذهبوا إلى شيء آخر غير مسألة الجواز. وانظروا الآن الناس أول ما تبدأ بالتهاون في النساء اللي كشفوا الوجوه، أول ما بدأوا بظهر شيء من الشعر، الكوشة هذه الكوشة بدأوا يظهروها ولا لا، على إنه ولا شيء، مع أن الذين يقولون بجواز كشف الوجه يتناقضون لما يحرمون هذه الخصلة من الشعر، يقول حرام هذا الشعرتين حرام وهذا الوجه كله ليس بحرام، كيف هذا؟ وسبحان الله العظيم هذا شيء مركوز في طبيعة المرأة، إنه إذا ظهر وجهها سبحان الله تشعر إنه ظهر كل شيء، أول ما ظهر وجهها كأنه ظهر كل شيء. هو حتى الرجال إنما يتبعون رؤوس الوجه ما يرى شيء ثاني، مع أن العلماء أجمعوا على أنه يحرم على المرأة إبداء القدمين في هذا المحل إجماع واتفاق. لو جيت إلى هذا الذي يقول بجواز كشف الوجه وتسأله إيش حكم كشف القدم، يقول لك حرام باطن القدم، طيب مما يلي الأرض الباطن حرام، طيب هذا حرام والوجه يجوز. والعادة مضطردة في الشرع أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا ويبيح ما هو أعظم منه، هذا ليس في الشرع أبدا، هذا تناقض لا يمكن يكون في شرعنا هذا، أنك تحرم إبداء القدم ثم تبيح لها كشف الوجه وهو مجمع الزينة والكمال. لو كان المرأة مهما كانت يعني في أوصاف عسادها لكن في الوجه الذميم تعافها الناس أو لا تقبل عليها، إنما تقبل على وجوه الحسان. ولا تنظر لأشعار العرب والمدح كله على إيش؟ على وجوه الحسنة، على وجوه الحسان، ولا لا كله على حتى المردان يحبون عشان وجه الحسن، هذا هو الوصف، والباقي تبع لما يأتي يصفون البقية لهم وتبع. المقصود أنا لا ما رأيت مسألة استجمعت أدلة الشرع مثل هذه المسألة، فيستطيع الإنسان يستدل على وجوب تغطية المرأة تغطية كاملة من أخمص القدم إلى شعرات الرأس بالكامل مثل هذه المسألة. إن أردت تستدل بالكتاب أو تستدل بالسنة أو تستدل بالإجماع إجماع الصحابة أو تستدل بالقياس أو تستدل بعمل الصحابة أو تستدل بالعرف أو تستدل باللغة أو تستدل ما شئت، قل ما شئت، حتى يا إخوة عمل المسلمين على هذا، وهذا بدون تخمون ترى عمل المسلمين ينفعنا في إيش؟ نعرف كيف نهي المسلمين هذا النص هذا الشرع هذا الشرع كيف نهي كيف طبقوه. عندنا مسألة الغناء معروفة، هل هي مسائل الأصول ولا الفروع؟ على من يقسم إلى أصول الفروع، مسائل الفروع مسائل فقهية، طيب ومسألة تغطية الوجه ونحوها مسائل الفروع مثلها. انظروا كيف خاض أهل العلم في مسألة الغناء، يعني المؤلفات التي كتبت ما بينها مبيح وحاضر محرم ومحلل للغناء على مر التاريخ كثيرة، في كل قرن لا يخلو من تأليف، مو تأليف تأليف كثيرة. طيب ائتي مسألة الحجاب ما تجد ولا تأليف واحد ولا تأليف، أنا ما وقفت على تأليف، اللي يقف يخبر إن شاء الله خير، لكن بحسب اطلاعي على تراجم وكتب الطبقات والتاريخ وكتب الفهارس فهارس المخطوطات ونحوها ما وجدت أحد من العلماء أفرض مسألة الوجه والكفين من طبعا من المتقدمين، أترك الآن، الآن خيضة فيها أكثر من اللازم، وهذا خوضها هو اللي بهدل بها المسألة. ما تجد مصنف واحد أفرد هذه المسألة، ليش؟ لأن القضية عندهم كانت محسومة ما تحتاج الخلاف. انظر المسألة مثلا لما صارت فيها تداول كبير وكان فيها عص ورف وفيها أخذ وعطى، صنفوا وكل واحد يصنف، والمصنفات كثيرة تجاوزت 100 في مسألة الغناء من قديم من القرون الأولى، يعني ثالث ما بعده. أما مسألة الحجاب ما تجد مصنف واحد، لأن القضية عندهم كانت محسومة. والهادي ابن العربي رحمه الله وهو من علماء القرن الثامن أو السابع، إيش يقول؟ مرة خرج من بلده وراح دار فلسطين، دار نابلس في فلسطين زيارة، قال فمكثت فيها سبتا، إيش يعني؟ يعني أسبوع. قال فلم أرى مثل نسائها، الأسبوع كله ما رأى امرأة واحدة في الشارع ولا واحدة خرج من بيتها، مع أنه كانت نابلس في وقتها من الحواضر. إيش يعني تعرف إيش يعني قديما اللي قيل لك هذه من الحواضر؟ يعني دول يعني مدينة مزدهرة وعليها نشاط اقتصادي وسكاني، هذا مع الحواضر، ما تكون منطقة نائية يعني ما أول على لا، ولذا نشط فيها العلم وحركات العلم ونحو ذلك. طيب، حتى أنها كان ربما يأتي يعني فرقة أو جيش نحو يحتلها ويسوي له أمارة بهذه المدينة وحدها. طيب، فقال مكث أسبوع ما رأى امرأة واحدة في الشارع إلا يوم الجمعة يخرج في وقت معين لقضاء الحاجة ويرجع، ثم ما يخرج من البيت. قال وإذا خرج مثل الغربان ما يرى منها شيء، هذا في القرن السابع والثامن. فالمقصود يا إخوة عمل المسلمين ترى على هذا، ما نعرف هذا الوضع الحاصل الآن، ما نعرف. اقرأ الكتاب هذا، أي طبعا الكتاب الثاني اسمه حجاب المرأة المسلمة، حجاب المرأة المسلمة، أظن بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كذا، بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا طبع أيضا في جزئين لطيفين، ما هم كبار يعني صغار، طبع في أضواء السلف، أيضا في الرياض في أضواء السلف في مجلدين، كتبه الدكتور محمد البرازي، محمد فؤاد البرازي. الأول الكتاب الأول أحد علماء مصر، الشيخ محمد أحمد إسماعيل مصري من أهل السنة، والثاني من أهل الشام، يعني محمد دكتور محمد فؤاد البرازي أيضا من أهل الشام، وهو مقيم بدنمارك، مقيم ألف الكتاب وهو في الدنمارك لأنه يدرس هناك وأخذ ظهر هجرة ونحو ذلك، وألفه الظهر لما راح حال المسلمات في هذاك المكان، يعني شيخ عظيم ألف الكتاب هذا. الكتاب ميزته طبعا لم تجد التوسع في اختصار لما في الكتاب الأول، لكن ميزته اللي هي قد يفتقدها في الكتاب الأول، ليش هذا يغطي هذا؟ أنه نقل أقوال الفقهاء من الكتب المطولات الفقهية في جميع المذاهب، أتى إلى مذهب المالكية الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة، أتى إلى كتب الحنفية، إلى كتب كثيرة بالذات المطولات، وتتبع أين ذكروا عورة المرأة وماذا قالوا عن وجه الكفين، وجمعها كلها ثم وجهها، ثم أتى المالكية وفعل نفس الكلام، ثم الشافعية ونفس الكلام، ثم الحنابلة ونفس الكلام، جمع كل ما قيل عن عورة المرأة ووجهها وخلص إلى نتيجة، إلى أنه المقصود كلام الفقهاء ليس هي عورة النظر وإنما عورة الصلاة، عورة الصلاة. أما النظر عندهم شيء ثاني، النظر عندهم شيء ثاني، فهمتم؟ وهذه هي النتيجة المهمة لتهمكم، لأنه من يحتج بجواز كان يحتج بقول الفقهاء، انظر ماذا يقول الفقهاء، نقول نعم هذه عورة الصلاة، أما عورة النظر فتختلف، ونبقى على الأصل المرأة كلها عورة. طيب، نحن أعطيت هذا الكلام لأنه كلام مهم يا إخوان، والمسألة فيها يعني للأسف الشديد أنه بعض طلبة العلم أو حتى من بعض المتصدين للفتوى ويظهرون على القنوات، للأسف الشديد أنهم كأنما يجعلوها مسألة تحدي، وكلما ظهروا ذكروا مسألة، وفي أقرب مناسبة يذكروا مسألة، هذا خطأ. بينما المفروض أن تطرح قضية الحجاب بغير غير الوضع الآن الموجود الآن، يعني قضية الحجاب مطروحة بطريقة خلاها خلاها يعني محل امتهان، ما صارت يعني ذيك الحرمة في قلوب النساء لمسألة الحجاب، حتى يجعلوها كثير من المسألة شخصية، يعني هي حرة وتربوا على ذلك. ولما يشوفوا العالم بيتكلم ويأتي العلماني ويتكلم ويأتي حتى الحريم بيتكلم، وأكثر ظهور النساء في وسائل الإعلام ظهور غير مشرف بالنسبة للحجاب، صارت المسألة مرة مبتذلة بشكل مو محفوظ. فيزيد الطين بلة لما يظهر عالم منسوب للشرع ويقول لا اي والله فعلا يعني صحح فعلهم، ويسكت عن مسألة إبداء أكثر من ذلك، إبداء الوضع أكثر من ذلك، ويسكت عن هذا الوضع ويتكلم ويشيل حملة عما يقول أنه يجب تغطية الوجه وأنه هذا تشدد، وأنه يا أخي دعك من تشدد. أحيانا يلقي المحاضرة أو يلقي اللقاء والحوار مع هذا الذي يقول تشدد، واحدة كاشفة إلى كاشفة العضد وكاشفة المنتخب وكاشفة هو من باب مجازة، يعني ليس هو سكت عن الغائب وتكلم عن الموجود. أعطينا أتكلم عن نموذج الآن موجود أمامه. أنا رأيت مرة حلقة من هذه الحلقات، واحد جاي محسوب على العلم وجالك يتكلم وجدت مسألة حيال لأنه سأل على الهاتف هو كان، وتجي المسألة سبحان الله وتجي على امرأة والظاهر من أرادك أنه يتكلم عن واللي أمامه والله يا أخوة إلى الركبة لابسة، والوضع المعروف الكاشفة يعني مرة مرة كاشفة ولابسة نصف العضد إلى الركبة، وتسأله وقال هو بدأ شن حملة على أن القول هذا تشدد. يا حبيبي ما هو مسألة وجه دحين، هو مسألة ركبة. قلت أمك واحدة يعني ما تطالع لا هي مسألة وجه ولا كفين ولا غيرها، عندك مسألة ركب أو شعر ودنيا يعني ظاهر وصبر ونحر، هذا اللي ظاهر قدامك الآن. هذا غباء لا شك أنه غباء، هذا ليس من سياسة الفتوى أبدا. ولو أنه المسألة أعطيت بهيبة ترى الشرع، ولو أن أهل العلم عظموه عظم، ولو أن أهل العلم عظموه ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظمه، ولا كذا البسلة منكسر ظاهر منكسر، ولو عظموه في النفوس لعظمه. العلم يا أخوان لابد له من حماية من صون من احتراز، ما يبتذل، ترى ابتذل للعامة صار مهين ما له قيمة. ليش مسؤولية العالم كبيرة؟ مسؤولية يكتب أمانة وليتكلم وليخطب وليوعظ الناس، اتق الله، لا تفتع الناس باب شر، لا تفتع عليهم باب شر، تأتي وتهون عليهم المنكر كأننا تقول لهم اكشفوا. أصلا مسألة الكشف جواز ليس وجوب، لا يظن المرأة أنه يجب تكشف، لا ما حد قال بالإجماع ما حد قال يجب تكشف، إنه هي مسألة جواز، وأجمعوا على أنه الأفضل تغطي، هذا محل إجماع أيضا، حتى اللي قالوا بجواز الكشف أيضا محل إجماع، وأجمعوا على أن حتى القائلين بجواز كشف الوجه أن ثم حالات يجب فيها تغطي، حالات معينة مثل لو كانت فتنة شابة، قال لو كان يبدأه في فتنة يعني قال يجب أن تغطي لأن الفتنة أصلا تدرى يجب أن ترفع، قال يجب أن تغطي، ولهذا بعضهم ألحق بهذا فرق قالوا وعليه كل شابة يجب أن تغطي لأنه لا تخلو شابة من جمال ولو نسبي، اللي تعجبك في قد ما تعجب فلان، وما تعجب فلان قد تعجبك، الجمال نسبي الناس يتفاوتون فيه، عرفتم ولا لا؟ ولهذا قالوا تغطي مطلقا الشابة لأنه ما تخلو من نسبة من جمال. وبعضهم قال إذا كان الوضع معين يعني في وضع معين يجب على أن تغطي، يعني يحرم عليه الكشف لأنه يؤدي إلى فتنة كما حال الخلوة ونحو ذلك. المقصود يا إخوة يعني يجب طرق الموضوع بطريقة غير الطريقة الآن السائدة حتى ترجع حيبتها للنفوس ويعظم الناس هذا العلم، ونرجع نحن كمان للدرس. نعم، فالمقصود أن عورة المرأة الحرة كلها إلا وجهها وكفيها، هذا المذهب، وزيادة وهو الرواية الثانية عن أحمد وهو الصحيح، وقدميها واختيار شيخ سنة ثانية وجماعة. نعم، نقرأ أكمل. قال المصنف رحمه الله: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. نعم، أم الولد هي التي يستولدها ربها، يعني أمة نكحها فحملت منه ثم ولدت، هذا أم ولد له، لأن الولد ولده خلاص، هذه لا تصير أمة، قن الأمة كاملة تسمى قنة أو قنة، هذه أمة كاملة العبودية فيها كاملة خلاص، هذه متاع من الأمتعة، لكن أم الولد لا، وحينئذ لا يجوز له بيعها، هذه أم الولد. طيب يقول لك عورة أم الولد كعورة الأمة. والمعتق بعضها لو أنا لو اشترك اثنين أو ثلاثة في أمة كان قيمتها 15,000، كل واحد دفع 5,000، صاروا شركاء في أمة واحدة، صح ولا لا؟ لأن هي متاع يجوز مشاركة فيه كأي متاع تشارك فيه، لكن طبعا الوطن ما حلفها ولا واحد من الثلاثة، يعني ما حلفها. الفرق بين ما لو كانت مملوكة خالصة له وبين كانت مشتركة، ما يقع في المشتركة. هذا يعني من الفوارق بين المشتركة وغيرها الأمة الكاملة. طيب، فهذا له جزء منها. لو قال أنا والله جزء اللي اشتريته 5 أنا أعتقت نصيبي منها أعتقته، خلاص ما تعتق مباشرة، لا، لكن له شركاء في هذا. المعتق بعضها حكمها حكم الأمة في مسألة العورة. هو يجي يقول لك أم الولد والمعتق بعضها كالأمة في تحديد العورة، والأمة عندهم أن من السرة أو ما بين السرة والركبة كالرجل. نعم، وهذا في كلام، نعم، لكن ما يهمنا الآن. لا نكمل، اقرأ. ومن صلى في ثوب مغصوب. الآن سيأتينا من ستر، أمو هل أتكلم عن ستر عورة؟ طب لو ستر عورته بما لا يحل له، الله أكبر. نعم، قال لا الآن ذلك سيذكر رحمه الله ما دام أنه باب ستر العورة. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا طيب نتكلم إن شاء الله. تسأل عن إذا كانت ظهر القطو ما ادري يعني تكسر مكشوفها جبهة الأنف، يجب على المرأة، قلت لكم يجب على المرأة في باب النظر ألا يرى منها شيء، لا يرى منها شيء أبدا، فإذا خرجت من دارها أو كانت تتعرض لنظر الأجانب كما لو كانت في سيارة أو نحوها أو في المسجد الحرام أو في مسجد ليس بينه مسافر بينه وبين رجال أو في أي مكان ويصل إليها نظر الأجانب يعني من الرجال الأجانب، فحينئذ يجب أن تغطي كل شيء بحيث لا ترى، لا يرى منها شيء، لا من أسفلها ولا من عالها. طب نكمل المسألة هذه. المؤلف رحمه الله سوف يذكر لكم الآن ما دام أنه في باب تبوا هذا الرسم ولا خلاص؟ ها؟ خليها؟ هو للتوضيح مو للزينة يا إخوان. إذا ما حد لا ضروري نمسحها لأنه بأعلق لكم شوية. لا خلاص انتوا يعني ان شاء الله مقصود التفهيم يعني مو مقصود. طيب اقرا ومن صلى. نحن الان بس ستر العوره ولا لا؟ سيذكر لكم ما دام ستر العوره كيف، ما الحكم لو ستر عورته بحرام؟ ما حكم الصلاه؟ ثم لما ذكر مثلا ستر العوره بالصلاه بحرام ذكر اتباعا لذلك لقرب المناسبه ما لو أدى الصلاة في شيء محرم يعني في الأرض المغصوبة أو نحو ذلك. اقرأ ومن صلى. ومن صلى في ثوب مغصوب. أيوة ثوب مغصوب، عندنا ثوب مغصوب، عندنا الغصب أو قول ثوب مغصوب، أنا أقول ثوب مغصوب. سيذكر الآن بعد قليل سيذكر لك حكم لبس الحرير وثوب الحرير. طيب بالنسبة لمين هذا الحرير؟ للرجال. طيب ثوب مغصوب، ثوب مغصوب. طيب وعندنا الأرض المغصوبة أو دار مغصوبة، أو أرض مغصوبة هذه فرع عنها. طيب أرض مغصوبة، طيب لو صلى في ثوب مغصوب نحن نقول له يجب عليك أن تستر العورة، فجاء وستر العورة بهذا الثوب، الثوب المغصوب، ثوب مغصوب يعني محرم، وثوب حرير يعني محرم، حرام أصلا ما يجوز إنه يستخدم لا الحرير ولا المقصوب، المقصوب يرده صاحبه ما هو صاحبه. طيب الحكم إيش؟ ولو صلى ومن صلى؟ ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. قال صلاته ما صحيحة. ليش ما صحيحة؟ انتبهوا لهذه القاعدة. أول تعليلات قالوا لأنها شبه التعليل الأول، قالوا لأن الغصب حلال ولا حرام؟ حرام، ولا يتقرب إلى الله بالحرام. كيف تتقرب إلى الله؟ الآن الصلاة مو يتقرب بها إلى الله، فكيف تتقرب بالحرام؟ لا يتقرب إلى الله بمعصية، فهمتم؟ إذا هذا لا يمكن، لا يكون، ولهذا صلاة باطلة. هذا واحد، إذا هذا أول وعندكم مذكور في الشرح. الثاني اللي ما مذكور في الشرح هو المهم لأنه يذكرون في كتب الأصول والقواعد وغيرها، وهو اللي أردت من أجله التمثيل. قالوا في قاعدة عند الفقهاء تقول الممنوع، انتبهوا القاعدة كثير، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. قال هذه قاعدة، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. يقول لك الشارع إذا نهى عن شيء نهاك عن لبس الحرير، فلو جئت انت وصار لبس الحرير على الرجال محرم حرام، فما دام انه حرام اذا لو جئت انت وصليت بالثوب الحرام الحرير هذا فكأنك صليت عريانا. ليش عريان؟ قال لأن المحرم عليك شرعا، الممنوع شرعا هو والعدم سواء، هو والعدم كأنه معدوم، كأنك صليت عريان، ومن صلى عريانا ايش حكم صلاته؟ باطلة ان كان قادما على اللبس. خلاص هذه القاعدة، يقول لك الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، كأنه صلى عريان لانه ممنوع اصلا، ما يجوز لك تقرب هذا الحرام عنه، لا المغصوب ولا المسروق ولا المنهوب ولا ثوب الحرير، هذا شيء محرمة، فكأنك صليت عريان، يعني وجود الثوب وعدمه سواء. فهمتم ليش؟ اذا قالوا لم تصح صلاته، قالوا لم تصح صلاته. والصواب الرواية الثانية، اقرأها في الشرح وعنه، اقرأ عنه في الشرح. وعنه يصح، وعنه يصح، ايش يصح عن الصلاة؟ صح طب اللي بيروح له يعني تصح ليه تصح؟ لأن التحريم لحظة الرواية الثانية الرواية الثانية أن الصلاة صحيحة صلاته صحيحة ليه صحيحة؟ قالوا لأن الجهة انتبهوا الجهة منفكة ويحفظوا هذا التعبير لأنه يكثر تداوله عند الفقهاء عشان تفهم مش عن جهة منفكة يقولون ليش صحيحة قالوا الجهة منفكة ايش عن الجهة منفكة قالوا نحن عندنا حاجتين اثنين في مسألة الثوب المقصوب او الدار المقصوبة او ثوب الحرير المهم هذا اللبس المحرم عندنا ستر وساتر صح ولا لا عندنا ستر وساتر المطلوب شرعا هو ستر العورة صح ستر العورة المطلوب الذي هو شرط للصلاة ما هو ستر العورة وبلبسه الثوب ايا كان حصل الستر ولا ما حصل حصل الستر عندنا شيء ثاني الستر حصل بماذا بساتر ايش نوع الساتر محرم فالستر حصل الساتر هو اللي ما حصل يعني الساتر ما راعى فيه ضابط الشرع او حكم الشرع ما دام المقصود حصل وهو الستر اذا لا علاقة لنا اذا صلاته صحيحة لانه توفر الشرط ولا علاقة لنا بنوع الساتر لان الجهة منفكة الشارع طالبه بالستر ونوع الساتر له مسألة اخرى يعني كونه الثوب المقصود لبسه حرام ولا مو حرام هو حرام وقت الصلاة ولا دوما إذا ما علاقة بالصلاة يعني ليس الحكم خاص بالصلاة الحكم دائم الجهة منفكة كون يلبس محرم محرم في الصلاة وفي غير الصلاة هذا شيء ثاني شيء ثاني فنوع الساتر كونه محرم هذا أمر وكونه أدى الستر المطلوب منه في الصلاة شيء ثاني الجهة منفكة هذا معنى الجهة منفكة إذا لا علاقة لهذا بهذا وعليه فيصح فتصح الصلاة ويأثر هو يأثر يأثر لأجل فعله محرم عرفتم؟ فكونه إذا لبس الحرير من الرجال يأثم وصلاته صحيحة وكونه إذا لبس ثوبا مقصوبا يأثم وصلاته صحيحة هذا صحيح طيب وكلامهم هل كلامهم على ما لو كان محل الحرام ساترا للعورة فلو كان محل الحرام في غير ستر العورة فالصلاة صحيحة يعني لو كان الفلينة خلاص هذه الفلينة عندهم لو كانت مقصوبة غصب الفلينة غصب والسروال محل عورة من السترة إلى الركبة خلاص من السترة إلى الركبة هذا والله اشتراه بمال مباح فحكم صلاة وإيش أي نعم لأنه المقصود بمكان ستر العورة ليس كل الثوب لكن لو كان العكس الغصب هو هنا والله السروال هو الغصب هو المحرم والفلينة هي المباحة اشتراها هديت له حصلها مهم مباح فعندهم ايش حكم الصلاة إلا صحية المسألة هذه ليش لأنه هذا هو الذي يستر العورة وهو اللي به يتعلق حكم الصلاة ما يتعلق الصلاة باللي فوق ولا اللي بتحت يعني ما دون الركبة ما يتعلق بالصلاة الكلام كله على العورة الآن فإذا كان مسألتنا فيما إذا ولي ستر العورة شيء محرم فهمتم؟ فإن كان اللبس المحرم في غير وضع ستر العورة في غير مكان العورة ليس هو محل المسألة فهمتم؟ طيب وحتى لبس الحرير لو كان سراويل من الحرير ونحو ذلك نفس الكلام أي قاعدة يعني يقول لك شيء ممنوع شرعا ثم عدم حسن يعني كأنه غير موجود عدمه وجوده سواء لأنه الأصل أنك ما تقترفه ولا تقربه ولا تؤدي به شيء ممنوع أصلا منه عنه فاقترافك نفس شيء يجب أن تتخلص منه والأصل أن تتبرع منه وتتخلص منه مو تبقيه عندك طيب اقرأ خلنا نكمل الأخوان الباب هذا لأنه سيستقيم الصلاة ونحن نغلقنا طيب لم تسع حفات وكان لكم رأي ولبس الحرير نفس الكلام انت اقمت العبادة بوجه محرم فلا يجوز نفس الكلام على المذهب هذا المذهب كله رواية واحدة الشيء المحرم إذا رفعت به الطهارة عندهم ما تجوز أيضا. لكن صحيحة الطهارة صحيحة، يعني كونوا أن أسرقت المال، أسرقت الماء أو اغتصبته أو نهبت الماء، هذا شيء، وكنت توضأت بماء طاهر فعلا يرتفع به الحدث شيء ثاني، الجهة مفكة، وهذا هو الصحيح. نقرأ خانكم المسألة. قال المصنف رحمه الله: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال. نعم. إلا عند الحاجة. وهذا محل اتفاق، إلا في حالة واحدة يباح للرجال، ما هي؟ عند الحاجة، مثل حكة ونحو ذلك، أو لم يجد غيره أو نحو ذلك، يعني عند الحاجة يجوز. طيب نعم، عند الحاجة. أما لو كان ضرورة ها يجوز، مثل هذه اللي طلعت من لساني قبل قليل، إذا لم يجد غيره هذا ضرورة، أو يجد غيره أصلا. طيب نعم، نقرأ لقوله صلى الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. نعم، وهذا محل اتفاق، يعني تحريم الحرير والذهب على الرجال محل اتفاق. نعم، وفي تفصيل بين ماذا يباح من الحرير ونحو ذلك. أما الذهب لا يباح منه شيء البتة، إلا في مسألة السن، ها ما لو كان لا يصلح غيره أو غيره ينثن عليه، والأنف. نعم نعم، هذه رجعوا لها في كتب المطولات، لكن بالنسبة لللباس محل اتفاق. نعم. طيب، ومن صلى من الرجال في ثوب بس نفسك سيسر الآن في غير العورة، في غير العورة. طيب أنا سأفتح مجال الأسئلة لأنه ما بقي إلا دقيقات يعني قليلة عشان يمكن يسألون الحي. طيب نكمل إن شاء الله معكم بعد الحج إن شاء الله، لكن أنا كنت مؤمل على أقل تقدير، يعني حتى الشروط مو كانت من حتى أداء مشي الصلاة ما فيها شيء، نقف على باب صفة الصلاة وأبدأ معكم بعدين في صفة الصلاة، لكن إن شاء الله بعد الحج سنتخذ أسلوب آخر للقراءة، سنقرأ اللي تقولوا ما احنا وقفنا، ما ساكتين نمشي، هذا إن شاء الله أسلوب الجديد. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعله إن شاء الله يأتي بإذن الله بإذن الله. حياتي الله. تأكدتم؟ طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.